Mubs got beats. Beats. بعيد عليك ويجعل بلاك على غيري دايش بيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكري في الثيا بعيد عليك ويجعل بلاك على غيري دايش بيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكلي في الدنيا مريض وما نبرة رتح في راسي نوفل في الغبرة وخايف لمباسي ربي مش عارتي وكلته في حياتي أمي وخوتي ومنظم بياسي انتي اللي زايد بيم ومش نافع تكذب وتعود وبسك مدافع من الأول السابع ثامن والعاشر رجل نتعاشر وفيكم نتراسي ديما واقف وقت الصندي في حياتي قعدي رندي غربة باني مطول على ربي معول من الأخير والأول ديما معندي نيك نشوف في روحه هدرة وخارية بليت القحبة زد كيب ستعريا نيك العالم الأول تكفي نيك القرية كحلة وحمرة وديما نطنتي وي ويجعل بلاك على غير هداية شبيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكلي في الثنية بعيد عليك ويجعل بلاك على غير هداية شبيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكري في ثنية البنك متغرب نتعرف وحدي نتصرف ملمة أوراقي نخليكم الصرف متخبي متطرف مش لازم تراني عندي المعاني كي نشكل الحرف منحبش مغارف مخي في راسي ما راسي مش فوقي انتم مكعالف مخي المغلف ونيك المرزوقي فزت تخلوقي شدوقو شلبوقي باللي عملنا جندوني نخدم نتعب ما حبوني كان يدين مكبلة فراسي فما هبلة منسيناش قبلة كي لسوني صارف مخي اللي بقالي في الدنيا عندي امي كان ذيك الدنيا رزي بابا عنده باب الجنة وخطا ديما راجل عرفوني ويجعل بلاك على غير هداية شبيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكلي في الثنية بعيد عليك ويجعل بلاك على غير هداية شبيك تكذب وتقولي صافي فينا يا خطيك الشاي متاعي تبيع فيا عليك وعلي سكلي في الثنية زياد بربي لحظة.